الحمد لله الذي جعل شهر رمضان غرة وجه العام، وأجزل فيه الفضائل والإنعام، وشرف أيامه على سائر الأيام، وخصه على سائر الشهور بمزيد من الفضل والإكرام، وعمر نهاره بالصيام ونور ليله بالقيام. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال والدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر الصائمين، فإن ربكم جل في علاه شرع لكم الصيام لتتقوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، شهر رمضان 30 يوماً أو 29 يوماً، قد مضى منها أزيد من الثلث وقريباً من النصف، فهي كما وصف الله جل وعلا في كتابه الكريم أيام معدودات. نعم أيها الإخوة الأكارم، إن رمضان أيام معدودات تمر وكأنها ساعات، لكنها أيام عظيمة الأثر المباركة التأثير، فيها علاج وتهذيب وتغيير، وبناء إيماني للنفوس، وإصلاح للذوات، وعلاج للأرواح، وكل هذا إنما يكون لمن أحسن استثمار هذه الأيام وأخذ نفسه فيها بالجد والعزيمة، وضاعف فيها الاجتهاد ونوع العمل، وجانب التسويف وترك الكسل، ونهى نفسه عن اتباع الهوى، ولم يستسلم لإملاءات الشياطين وتسليمها، وحذر أشد الحذر من أمراض مزمنة مهلكة ما زالت تستولي على الناس في كل عام، فتحرم كثيراً منهم التزود من الخير في موسم هو من أعظم مواسم كسب الخير. ألا وإن من أشد الأمراض فتكاً معاشر الإخوة، ألا وإن من أشد الأمراض فتكاً للمرء، وأكثرها منعاً له من اكتساب الحسنات في شهر البركات، مرض التسويف والتأجيل، وداء التباطؤ والتكاسل والخمول. يدخل رمضان فيهمل المرء أول ليلة منه ولا يهتم بها، ثم تمر عليه الليلة الثانية كالأولى، ثم لا يشعر إلا وقد مرت العشر الأولى وهو في مكانه يراوح ويتلفت حائرا ويقف مشدوها لا يدري ماذا يفعل. الناس حوله ما بين مستكثر من نوافل الصلاة وتال للقرآن وذاكر ومستغفر ومزك ومتصدق وبادر ومفطر للصائمين وقائم في المساجد مع القائمين، يتنافسون في جمع الحسنات ويتسابقون في الصعود في الدرجات، ولكن هذا المسوف المتكاسل الخامل لا يزال واقفاً متردداً متشاغلاً بتوافه الأمور، مستسلماً للراحة والنوم والدعة والسكون. ألا فليحذر المسلم العاقل، ألا فليحذر المسلم العاقل سأفعل وسوف أفعل، فإنه لا يدري، فإنه لا يدري هل يكمل هذا الشهر، هل يكمل هذا الشهر أم تقبض روحه قبل تمامه. بل والله إنه لا يعلم إذا أصبح هل يعيش يومه إلى غد أم لا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فطرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ومن العوائق معاشر المؤمنين، من العوائق التي تصيب الناس في هذا الشهر العظيم وتحول بينهم وبين فرص الخير العميم وتحرمهم اغتنامها واقتناصها، كثرة الأكل والشرب، ثم الاستسلام للنوم الطويل. فبدلاً من أن يكون رمضان شهر صيام يخف فيه الجسد بتخففه من الأكل والشرب، لتنشط النفس بما تعيش فيه من عبادات، وتخف الروح بما تتغذى به من قربات، فإن من الناس من جعله شهر تنويع للأكل والشرب وسهر فيما يضيع الوقت ويذهب الساعات، فإذا طلع النهار أو قبل أن يطلع بقليل طرح نفسه في فراشه كالمغمى عليه، وكأنه يريد ألا يحس في نهاره بجوع ولا ظمأ، ولا يصحو إلا في وقت الأكل والشرب. فيا لله، كم يضيع من أوقات ثمينة، كم يضيع من أوقات ثمينة وساعات غالية على النائمين. ومن العوائق التي يتلاعب الشيطان عن طريقها ببعض الناس وخاصة الصالحين، التوسع في الرضا عن النفس، وانخفاض معايير تقويم الإيمان في القلب وآثاره على الجوارح، حيث يتصور بعض الناس أنه ما دام مجتنباً للكبائر مؤدياً للصلوات الخمس فقد أحسن استثمار الشهر. وهذا التصور وإن كان حقاً من جهة كون الاكتفاء بالواجبات مع ترك الكبائر كافياً لاستحقاق المسلم دخول الجنة برحمة الله، فهو ليس بحال المؤمن الحي القلب الذي يطلب الكمال ويسعى لرفع درجاته في الجنة وإثقال ميزانه بالحسنات ويرجو أن يكون من المقربين السابقين. فأين من يؤدي الفرائض على وجهها الأكمل دون انتقاص منها؟ وأين الذي يسلم من إتيان بعض الكبائر؟ ثم من هذا الذي تسمح له نفسه أن يعرض عن موائد الرحمن الممدودة في شهر الخير؟ ومن ذا الذي يقوى قلبه على تفويت فرص التزود من الحسنات، أو يقبل أن يرى العقلاء في سباق ومنافسة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة، والمردة مصفدون، والفرصة قد تفوت ولا تتكرر، ثم يكتفي مع ذلك بأقل ما يمكن، ويتوقف عند الحد الأدنى، ولا يتزود من خير الزاد؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن رمضان موسم تزود واغتنام فرص، إن رمضان موسم تزود واغتنام فرص، وميدان مسابقة للخير ومنافسة في البر. وإذا كان ما سبق ذكره من عوائق ومثبطات منشأها من داخل النفس، فإن ثمة عوائق ومثبطات خارجية تقطع الطريق على المسلم، منها وسائل الإعلام وأجهزة التواصل بمختلف أشكالها وأنواعها. ومما يؤسف ويحزن أنه وإن كانت وسائل الإعلام في الماضي تصرف عن التزود للآخرة بشغل الناس ببرامج سطحية تافهة، فقد ادخل شرها في هذا الزمان وجهاً آخر. فوا خسارة من أضاع حسناته واحتمل أثقالاً من السيئات بإطلاقه بصره وعقله في متابعة وسائل الإعلام أو باشتغاله بما في وسائل التواصل من كذب وافتراء ودجل وخصومات ومراء وجدال. ومن العوائق والمثبطات الخارجية كثرة مخالطة الناس دون انتقاء لمن تنفع المرأة خلطتهم ومجالستهم، إذ إن كثيراً من المجالس وللأسف لا تورث إلا ضياع الوقت والجهد بما فيها من المراء والجدال وكثرة القيل والقال والغيبة والنميمة. ألا فلنتقي الله أيها الصائمون، ولنحاسب أنفسنا، ولنتفكر في أوقاتنا كيف تمر وفي أي شيء تقضى في هذا الشهر، ولنقبل على ما ينفعنا من قراءة القرآن وتدبر آياته، ولنحافظ معاشر الأحبة، ولنحافظ على فرائض الصلوات، ولنستكثر من نوافلها، ولنحرص على صلاة التراويح والقيام مع الإمام حتى ينصرف، ولنشغل ألسنتنا بذكر الله ودعائه وسؤاله الجنة والاستعاذة به من النار، وليكن لنا حظا من الصدقة ولو قل، ولنعتني ببيوتنا ونسائنا وبناتنا وأبنائنا، ولنتعاون معاشر الأفاضل على البر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا معاشر المؤمنين وأطيعوه، وتزودوا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم المبارك، فإن خير الزاد تقوى الله جل وعلا. واغتنموا شهرا عظيما وموسما كريما اجتمع لكم فيه من أسباب الإقبال على الطاعة والإعانة عليها ما لم يجتمع لكم في غيره. فالنفوس منشرحة، والقلوب فرحة، والشياطين مصفنة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة. ولله في كل ليلة عتقاء من النار، والمساجد تصدح بكلام الله في كل ليلة، والناس من حولكم مقبلون، وعن يمينكم وشمالكم مشروعات تفطير، وزكوات تخرج، وصدقات توهب. فالهمة الهمة عباد الله، والعزيمة العزيمة معاشر المؤمنين. خذوا نصيبكم مع السابقين، خذوا نصيبكم مع المسابقين في الخيرات، واحذروا أن تقعدوا مع الخالفين، وترقوا في مراقي الإيمان والإحسان، واسألوا ربكم التوفيق والإعانة، وتوكلوا عليه سبحانه، واستعينوا به واصبروا، فإنكم في شهر الصبر